فضيلة الشيخ وفقكم الله، البطاطس والجزر والباذنجان وغير كل هذه خضروات ما فيها شيء إلا إنسان تعد للبيع، كان هو يشتغل بالخضار يبيع ويشري بالخضار تجب عليه زكاة العروض. نعم.